والذين يقولون ربنا اضرب عنا عذاب جهنم إن عذابنا كان غراما إنها ساءت والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. Oh, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بها وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا